الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقول الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها طواف. نعم. ومر ابن عمر على رجل قد أناخ بدنه لينحرها فقال بدنته لينحرها فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. السنة والأفضل عند نحر الإبل أن تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، لأنه أيسر لها وأسهل لخروج روحها، وهو ينحرها ثم تسقط وتخرج نفسها بسهولة، لقول الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قياما. وقيل قياما على ثلاث، يعني ثلاث قوائم. اليد اليسرى معقولة، قياما على ثلاث، فإذا نحرها سقطت، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وجبت بمعنى سقطت. ومر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ بدنته لينحرها. البدنة غالبا ما تطلق على الهدي، ما يهدى للبيت. قد أناخ هذه الناقة من أجل أن ينحرها، فقال له عبد الله بن عمر: ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذه سنة محمد، فلا تنحرها وهي باركة، وإنما قياما. نعم. ثم يجأها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، لقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنه. ثم يجأها، يعني ينحرها، يقطع الجلد والحلقوم والمريء بالحربة في الوهدة النقرة أسفل الرقبة. فالنحر، لأن رقبة البعير طويلة، فما كان حول الرأس ذبح، وما كان حول الصدر جهة الصدر يسمى نحر، يسمى نحر. فالإبل تنحر، وما سواها تذبح، البقر والغنم تذبح بين أصل العنق والصدر، يعني الرقبة والصدر، لا الرقبة والرأس، لقوله جل وعلا: فصل لربك وانحر. يعني انحر الإبل نحرا. نعم. ويذبح سائر الحيوان، لقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أما ما سوى الإبل فهي تذبح ذبح، والذبح من طرف الرقبة مما يلي الرأس. والله جل وعلا فصل بين هذا وهذا، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولم يقل جل وعلا تنحروا، لأن البقرة تذبح ذبح والإبل تنحر نحر. نعم. وذبح النبي صلى الله عليه وسلم الكبشين اللذين ضحى بهما. والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا وهذا بفعله عليه الصلاة والسلام، فهو في البدن نحرها، وفي الكبشين ذبحهما، بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، كما تقدم لنا أنه في حجة الوداع نحر بيده الشريفة 63 بدنة عليه الصلاة والسلام بعدما رمى جمرة العقبة، 63 بدنة، ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي من الإبل وهي 100 بدنة، وهو عليه الصلاة والسلام عليه هدي القران شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة، فهو عظم عليه الصلاة والسلام شعائر الله وأهدى 100 بدنة، نحر بيده الشريفة 63 ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي. وحينما ضحى صلى الله عليه وسلم بالمدينة ضحى بكبشين ذبحهما بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، وهذا نحر وذبح ولا يلزم منه السلخ وأن يتولى تجهيزها، هو نحر عليه الصلاة والسلام المدن وذبح الكبشين وتولاهما غيره. نعم. فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز، لأنه لم يتجاوز محل الذبح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح، لو أنه ذبح البدنة، ذبحها مع أعلى الرقبة مما يلي الرأس جاز، لأنه ما تجاوز محل الذبح، ولو أنه نحر الشاة أو البقرة من أسفل الرقبة مما يلي الصدر جاز والحمد لله، لكن السنة نحر الإبل وذبح ما سواها، فإن نحر ما سواها صح، وإن ذبح الإبل صح. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، يعني لأن الرقبة كلها موطن ذبح ونحر. نعم. ويستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يستحب ذلك، ولأنه أولى الجهات بالاستقبال. ويستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة، هذا استحباب وليس بواجب، لأن بعض الناس يظن أنها إذا ذبحت إلى غير القبلة ما حلت، وليس كذلك، بل هي لأي جهة ذبحت أو نحرت فهي حلال والحمد لله، وإنما يستحب التوجه للقبلة استحبابا، والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لأن القبلة هي أشرف الجهات، ويستحب للإنسان حال الدعاء يتوجه إلى القبلة، يستحب للإنسان حال قراءة القرآن يتوجه للقبلة، يستحب للإنسان حال أي عمل فاضل يتوجه إلى القبلة، لأن جهة القبلة هي أفضل الجهات، ولا يقال الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، وإنما جهة القبلة أيا كانت جهة القبلة توجه إليها، وكما قال عليه الصلاة والسلام: قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني الحي عند الصلاة يتوجه إلى القبلة، إذا مات الإنسان المسلم يوجه إلى القبلة في قبره. نعم. فصل. فإن ذبحها من قفاها فأتت السكين على موضع ذبحها وفيها حياة مستقرة حلت، لأنها ماتت بالذبح، وكذلك ما جرح في غير مذبحه والمنخنق. وإن ذبحها من قفاها، جاء إلى الشاة أو البقرة وذبحها من العلبة من جهة فوق الرقبة فلا يخلو، إن كانت الآلة حادة وذبحها من أعلى ونزل بسرعة وقطع الحلقوم والمري وفي الشاة أو الذبيحة حياة مستقرة فهي حلال. وإن كانت الآلة ضعيفة وبدأ يجأها هكذا وماتت قبل أن يصل إلى الحلقوم والمري ما حلت، لأنها ما ذبحت ذبحا شرعيا. إذا أتاها من أعلى وكانت الآلة حادة ووصل إلى مكان الذبح النزول وفيها حياة مستقرة لا تزال حية فالذبيحة حلال. أما إذا أخذ يجأها ويحاولها ويعالجها وأبطأ في هذا وماتت قبل أن يقطع الحلقوم والمري ما حلت، لأنها تعتبر قتلت قتلا غير شرعي، ما حلها ما ذبح الذبح شرعيا. وكذلك ما جرح في غير مذبحه مثله، كذلك جرحت الشاة أو البقرة مثلا مع البطن ولا مع الظهر ولا مع الفخذ ثم أدركها الذابح ذبحها مع الحلق وفيها حياة مستقرة فهي حلال. فإن ماتت أو كان فيها حراك ضعيف لما ضربت في بطنها أو طعنت أو نحو ذلك أو في رأسها وما أدرك فيها الحياة المستقرة وإنما حركة بسيطة فلا تحل. نعم. والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع والمريضة إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة حلت، لقول الله تعالى إلا ما ذكيتم، ولحديث جارية كعب إذ أصيبت منها شاة فأدركتها فذكتها بحجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة هذه المحرمات التي ماتت بهذه الصفة كما ذكر الله جل وعلا في سورة المائدة. المنخنقة هي التي انغالت بالحبل، والموقودة هي التي ماتت بالضرب ما خرج منها دم، والمتردية هي التي تردت من أعلى سقطت من أعلى إلى أسفل إما من فوق الجبل وإما من سطح البيت أو نحو ذلك وماتت، هذه حرام. والنطيحة إذا تناطحت شاتان فداخت إحداهما وأوشكت على الموت. وما أكل السبع، السبع الذئب أو نحوه جاء إلى شاة في غفلة من الراعي فعضها ومع الفخذ أو فرى بطنها أو مع الصدر أو مع الرقبة، هذه ما أكل السبع. والمريضة التي فيها مرض وبدأت ترفس كإشعارا بأنها قرب موتها، هذه المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الخمس إذا أدرك فيها المرء حياة مستقرة فذبحها حلت، وما لا فلا. لما؟ لقوله تعالى إلا ما ذكيتم، أتى بهذا الاستثناء جل وعلا بعد ذكرها هذه الأشياء دون ما أهل لغير الله به، لأن ما أهل لغير الله به هذا حرام لأنه ذبح للأصنام. أما هذه الأشياء إذا أدركت فيها الحياة وذكيت حلت. مثلا المنخنقة رآها من غالة بالحبل لكنه رأى فيها حياة فأحضر السكين بسرعة وذبحها وسال الدم، هذا دليل فيها حياة مستقرة حلت. الموقودة ضربت بخشبة أو سقط عليها سقف أو نحو ذلك أو سقط عليها حصات أو حجر كبير فبدأت ترفس فأدركها وذكاها حلت. والمتردية سقطت من أعلى إلى أسفل فأدركها بالسكين وذبحها وسال الدم فإنها تحل. والنطيحة تناطحت شاتان فرأى أن واحدة منها ما داخت وأنها على وشك الموت الضعيفة منهما فأخذ السكين وأدرك فيها الذكاة وذكاها حلت، لأنه لو تركها مثلا 15 دقائق ماتت لكنه أدركها. وما أكل السبع، السبع عدا على هذه الشاة مثلا فنهشها مع رقبتها مع بطنها مع فخذها، ثم انتبه لها الراعي فأخذ السكين أو المدية أو الحجر أو أي شيء ممكن أن يذبح به وذبحها وسال الدم فإنها تحل. والدليل على هذا قوله جل وعلا إلا ما ذكيتم بعد ذكر هذه المحرمات، فهي محرمة إلا إذا أدركت فيها الذكاة فإنها تحل. ولحديث جارية كعب كما تقدم لنا، جارية كعب معها غنم لكعب رضي الله عنه ترعاها فعدى على واحدة منها سبع فانتبهت لهذا الجارية فأخذت حجرا مسننا وذكت الشاة وأدركت فيها الحياة ثم أحضرتها معها لكعب رضي الله عنه. كعب رضي الله عنه توقف عن أكل هذه الشاة لأنها السبع تعدى عليها وقطع منها ما قطع مثلا والجارية لكتها وسال الدم، فهي يتنازعها تحريم وتحليل، عدا عليها السبع هذا يحرمها، لكتها الجارية من حجر هذا يحللها. فذهب سعد كعب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالحال فقال كلها أكلوها، ما دام أنها أدركت فيها الحياة مستقرة وسال الدم، ولعل من علامات استقرار الحياة فيها سيلان الدم، إذا سال الدم فدليل أن فيها حياة، أما إذا ذكاها فما خرج دم أنها ماتت قبل هذا فتفرق دمها في جسمها فلا تحل حينئذ. وما لم يبق فيه إلا مثل حركة المذبوح لا يباح لأنه صار في حكم الميت، وكذلك لو ذبحها بعد ذبح الوثني لها لم تبح. وما لم يبق فيه إلا مثل حركة المذبوح فلا يباح، يعني تتحرك حركة ضعيفة فأسرع وجاء بالسكين يذبحها ذبحها ما في فائدة لأنها ماتت قبل أن يذبحها، هذه الحركة ما تعتبر حياة مستقرة فيها. وما لم يبق فيه إلا مثل حركة المذبوح لا يباح لأنه صار في حكم الميت، يعني كأنها ماتت قبل أن يذبحها بالسكين. نعم. فصل. وكذلك لو ذبحها وكذلك لو ذبحها بعد ذبح الوثني لها لم تبح، يعني الشاة إذا ذبحها وثني عابد للأصنام مشرك فلا تحل، لو ذبحها الوثني ثم هذا انتبه، لأن يعني عنده عامل مثلا مشرك أو عامل لا يصلي هذا كافر، فذبح الشاة فأسرع هو بعد ذبح هذا الوثني ليكمل عليها لأجل أن يحللها. نقول ما تحل لأنها ماتت بذبح الوثني، وذبيحة الوثني لا تحل، وإنما تحل ذبيحة المسلم العاقل وذبيحة الكتابي. الكتابي اليهودي والنصراني تحل ذبيحته إذا ذبحها على الذبح الصحيح على الطريقة الصحيحة، أما إذا ذبحها الكتابي على طريقة غير صحيحة كما يفعلون غالبا بالحيوانات بالصعق الكهربائي أو بالتغطيس بالماء أو بالتدويخ أو بالضرب على الرأس أو نحو ذلك، فهذا لا يحللها ولا تكون حلالا. نعم. ويكره أن يبين الرأس بالذبح وقطع عضو مما ذكي أو سلخه حتى تزهق نفسه، لأن عمر رضي الله عنه قال لا تعجل الأنفس حتى تزهق، ولا يحرم المقطوع لأن إبانته حصلت بعد ذبحها وحلها. ويكره أن يبين الرأس بالذبح وقطع عضو مما ذكي، هذا يكره، والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يثاب تارك المكروه وفاعل المكروه لا يعاقب. فمثلا ذكى الشاة ذبحها وهو مستعجل فقطع رجل أو يد وناولها المرعى لطبخها، تحل حتى لو كانت الشاة تتحرك وترفس، لكن الأولى والأفضل تركها حتى تبرد حتى تنتهي حتى تزهق الروح وتسكن. وكذلك يكره أن يقطع الرأس عند الذبح أول مرة، فإذا ذبحها يذبح يقطع الحلقوم والمري والأوداج ويتركها حتى تزهق الروح ثم يقطع الرأس. فإن قطع الرأس وهي ترفس فالذبيحة حلال والرأس حلال، إلا أنه فعل خلاف الأولى لقول عمر رضي الله عنه لا تعجل الأنفس حتى تزهق، يعني لا تعجل على ذبيحتك بتقطيعها وهي تتحرك. ولا يحرم المقطوع، ما يعتبر أبين من حي، وإلا فقد قال الفقهاء رحمهم الله ما أبين من حي فهو كميتته. هذا الحي لو أنك مثلا مسكت الشاة مع رجلها وجذبتها بسرعة فانقلعت الرجل بيدك، هل تحل الرجل هذه تؤكل؟ لا، لأنها أبينت يعني انفصلت من حي فلا تحل، فهي مثل ميتة الشاة لو ماتت الشاة، هل تحل؟ لا. والشاة على حسب ما تقدم، إن أدركت فيها حياة مستقرة حيت حلت، وإن لم تدرك فيها حياة مستقرة فلا تحل. أما هذا الذي قطعته وهي تركض فإنها لا تحل. لو قطعت من السمكة جزءا منها وهي حية وجدتها في البحر تتحرك تركض، فما استطعت أن تمسكها كلها فقطعت من مؤخرة السمكة جزء وتركت الباقي يعوم في البحر، فهذه القطعة من السمك حلال حتى لو كان بقيتها يسبح في البحر وحي يعيش، لأن ما أبين من حي فهو كميتته. ميتة السمك حلال، فما أبين من الحي فهو حلال. ميتة الشاة حرام، فما قطع منها حال الحياة فهو حرام، ولا يحرم المقطوع، هذا إذا بعد الزكاة، بعد الزكاة وهي ترفس ما انتهت فقطعت اليد أو الرجل أو نحو ذلك فلا يحرم المقطوع بل يكره. نعم، لأنه لأن إبانته حصلت بعد ذبحها. نعم، ولو ذبحها فسقطت في ماء أو تردت ترديا يقتلها مثله، فقال أكثر أصحابنا لا تحرم لما ذكرنا. وقال الخرقي تحرم وهو المنصوص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم فإن وقعت في الماء فلا تأكل، ولأن ذلك يعين على زهوق نفسها فيحصل بسبب مبيح ومحرم. ولو ذبحها فسقطت في ماء أو تردت ترديا يقتلها مثله، فقال أكثر أصحابنا لا تحرم لما ذكرنا. لو ذبحها، الذبح حصل وبعد الذبح وأثناء الحركة سقطت في خزان أو بركة أو نحو ذلك، يقول قال أصحابنا أكثر أصحابنا لا تحرم، لأنها حتى لو ماتت في الماء لأن الموت حصل لها بسبب الذبح، وهذا الذي جاءها الماء ليس له دخل في ذبح في موتها لأنها ماتت قبله. وقال الخرقي رحمه الله تحرم، بما يرحمك الله، يقول لأنها ماتت بسببين، سبب مبيح وهو الزكاة والذبح، وسبب محرم وهو السقوط في الماء، فتنازعها أمران، فإذا اشتبه الأمر غلب جانب التحريم فلا تحل. ما دليلك على هذا؟ يقول نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه فإن وقعت في الماء فلا تأكل، يعني الصيدة، إذا صدت الصيدة ثم سقطت في الماء يقول لا تأكل، لأنها ربما تكون ماتت بوقوعها في الماء، غرقت غرق، وإلا ضربتك قد تكون غير قاتلة في الصيد، فتنازعها تحليل وتحريم فيغلب جانب التحريم، والأولى في موضوع الذبائح أن يغلب جانب التحريم. نعم. فصل. وإذا ذبح حاملا فخرج جنينها ميتا أو فيه حركة كحركة المذبوح أبيح، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إن أحدنا ينحر الناقة ويذبح البقرة والشاة فيجد في بطنها الجنين أيأكله أم يلقيه؟ قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. رواه أبو داود. ولأنه متصل بها يتغذى بغذائها فكانت ذكاتها ذكاة له كسائر أجزائها. وإن ذبح حاملا فخرج جنينها ميتا، ذبح حامل فلما فرى بطنها خرج جنين منها أيا كانت الحامل، ناقة أو بقرة أو شاة أو عنز، فخرج الجنين خرج ميت، هذا حلال يؤكل كما يؤكل سائر اللحم، لأن ذكاته ذكاة أمه. خرج في حركة بسيطة بقية من حياة، ثم بعد هذا بدقيقة أو خمس دقائق مات، فهو حلال كذلك.